والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.